إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. الإمام البخاري وي قال لو يدمل كهالتي أما قال دين تحريض النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين قول نولا صلى الله عليه وسلم جماع عبد القيس وتؤديني بأنه من دينا إيماناك بأن دينا بأفامك وني إيماناك والعلم كان يمي عندل ويخبروا من وراءهم بكامرا وم بكاقل مابي قال وحديث ما أورت هالتي دو وحديث وبيت نكتو إيمان تونون إن بباب أداء الخمس من الإيمان ووارتيري دو حديث اوكسي كان كون ندي وارتيري كافو غالبا اتان وارتيري مسند غودو دوم دو انا بيدن حديث او ياكاري جوني كو وادري مو دو دي خولي ندو دينا سا اندي فو اندينا ووب بيتو اندان دينا اندينا ووب دوني ما داموتو ووي كسي كان كو الامام البخاري ووي وقال مالك بن الحويرث وي مالك بن الحويرث وي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ادفع الى رقعه قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا يؤمن ارجعوا الى اهليكم فعلموهم بير في فاد كوريجي مودون دي اندينوم بي كانكو مالك بن الحويرث او امي وردغا نلا صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث بن حشيش وليغا نلا صلى الله عليه وآله وسلم كانكو ييمبه جيغوم كو جيا ييمبه ماكو be jodi ga nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyalade te galmun nula rasulullah alaihi wasallam dunga nimo o wirfo kanko woni mo nula rasulullah alaihi wasallam wi sallu kama ra'aytumuni usalli yule honno jido mido juldani a joni on hadisa bukhari an wara waddu dem yon non ko o waddiri mo do de irji'u ila ahlikum fa'allimuhum ay be ngayi be lamdi kin nula rasulullah alaihi wasallam ko lati bangal dina nula do famini be nuado wi mbirfe faade e koreji monde fa allimuhum andinombe jonka de hadisa e didi wondi bukhari wari tarjuma damangal fa holla ko anduda fu sina andina koreji ma on sa dawi e yihi hebi jewde hebi mojjere wana warta ga koreji mala yeru nini andangal du so minde hunde ende yeba sanne sanne sanne sanne heewi jangube hembe ande hembe faamuji fa woodi ka dum fu hemgol mabbe jande hemgol mabbe faamuji ko nandi mum fu adi awon koreji mabbe تواكو عندي أدينا أنا فهمت سنة نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده فقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعض الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المخير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم o hadisa en jangi no beta be manni mo to kitabul iman to en jangi don do limako fu dan no an wadi honno fota ko birfo de makko do kasi so do jangano ma beta de o desa do gara dum sajjal Muhammad ibn Bashar kany won jonka hono sheikhu di makko bundar ay ondu filliki yudi e mobbu mudum biete do e hundar o bi zawjatu o bi ger shubata jacci o jelzimi shubata sanne yalzima gol makko shubata gol du o mi shubata ande fa yewi woni shubata ibn al-hajjaj goto anda do makko yo amiru mu'minin fil hadith o kanko hundar ism makko de inde makko de yo Muhammad ibn Ja'far no wiyete denno o filliki yude shuba shuba ka o ka ghaniyun an at-ta'rif on shuba ibn al-hajjaj on du filliki yude abu jamra en kan no en bi nasr ibn imran ad-dubai woni inde makko o yu alati ko mo nanti na kun ibn abbas ubma la yahtaj al-hadith ila tafsir la yahtaj ila tafsir sabi o janganoma to iman to fakitama dum allah di makko fu kalama dum fati bukhari ni joni en pami kanko fiqhu makko o yo hunde de o waddi fu sino wadda hadith fo holla hunde mani o wirno deno joni so wi hunde mani o wirno hadith o feso betinoki o watta e hala o wi hadith betino nokku mani o wartira mo kessi o wartira mo waddira mo sanadu goddo kessi hadith ne de sanadu mun limlimni fu fu hadith o beedi marde sembe jonnon wonko woni o do riwaya en pami ka hono kudde de nuraa sallallahu alaihi wasallam yamiribe dek amarahum bi arba'in dun iman billahi wahdahu iman billahi wahdahu o woni shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sabi de ka joni hunde watere ne baa serti iqamu salati wa jilu bil ita zakati wa tatubil sawm ramadan wa nayibil wa tu'du al khumus min al maghnami wa mujayaka dun jayaka nayibi ade hokkude joyo bere ghanima de wonno en bi heferbe mudar ana hakkude mabbe nuraa sallallahu alaihi wasallam dun kan wayi tawi hono jihadi wadan wa halni bisu jihadi wadino be kani wadde karade de den en kaadi no de bertade ka joni sa jeewi nayo hadi be jeewu dum limtado dubba hantam muzaffat wa natati qala shu'ba rubbama qala an-naqira bil muqayyar ko ni ma da harakade de nay non muzaffat o e muqayyar o woni ma rayu o sikkiti yalla hono o wi yalla ziftu e qaru fu yo goto fu yo fungo non duppetengo de so wuje kake den kake so ko sigirnaate maji fu ara yaawi so hun naate maji fu ara yaawi sigirti rayu o sikiti ki yallo indi naqiru du fu de betino kito ajoni babur rihlati fil mas'alati an-nazilah damal ar-rihlati dawande fil mas'alati an-nazilati ya mas'ala jippido yoga dewta na beede hen wa ta'limi ahlihi goddo na beede dum ka wa ta'limi ahli wa ana beede nusra di goddi anam moytam o jeyabe wade don sabi ta'limi ahli ya damal mun nawara e hore mun nenno aslu hono jonka on damangal kay babur rihlati fil mas'alati an-nazilah damal ar-rihlati yedutur so yama rihlatu bi kasri ar-ra'ini dum ka yeditingol so yama rahlatu li marratin fa'latan jonka kirol gotol fi'latan wad'a so yama jonka afamina hono e ruhlatu dum ka jiha mo jaata e mun o jaati giya mo jaata e mun neddo jiditoo o jaatni wi ruhlatu ni woni jonka hono no loon ko be cendiru حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه تزوج ابنه لابي ايهاب بن عزيز فاتته امراه فقالت اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني فركب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبه ونكحت زوجا غيره امام البخاري اودي سند مكو غدو دونك هون اندير سند من متصل تشدي دو فا يوتو يو امام البخاري او بخاري وي حدثنا محمد بن مقاتل وي محمد بن مقاتل جنتنيم محمد بن قاسم المروزي وني هدوم وي هما وي فيلاني دوم وي اخبرنا عبد الله راني عبد الله او عبد الله بن مبارك عبد الله وي اخبرنا عمر بن سعيد عمر بن سعيد بن ابي حسين وني جونكا جنتن دوم او وني شيخ مكو كونكو ابن مبارك قال اندو وي حدثني عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه ابي مليكه زهير بن عبد الله يتي قرشي قرشين كده عن عقبه بن الحارث يدي عقبه بن الحارث ابن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وهي ابو سروعه وهي ابو سروعه كنيته مكه انه تزوج انه تزوج انه تزوج ابنه لابي ايهاب كانك عقبته وبمي بابو ايهاب ابنه لابي ايهاب وان دبونو يتن كانك غوركو او دو كانك فيلوتو كانك صحاباجو ويوبمي دب غدو بي ابو ايهاب دبو او اندي مودوم غنيته نوني اندي مكو غنيته مسوري كانك دبو ام يحيى دي حديثه انا ورت كتاب الشهاده توس على جبي ايا ابو ايهاب هنا ابا دبو او كونيتو مون اوني اوني اندا فاهم حافظ بي اندا اندي مكو ابو ايهاب ابن علي كونيتو مكو اوني ابا ماني فاتتهم راته دبو غدو ودي غمكو كانكو غوركو بامدو دبو دوني عقبته دبو غدو ودي غمكو حافظ بي كينجي اندي اون دبوكا فقال دبو ويمو دبو غدو وري تاغال كو بامي غنيتكو كانكو عقبتكو بامي غنيتكو دبو غدو وري ويمو اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج ويا اها فقال دبو وي من دمي مويني عقبه والتي تزوج اي مو بامي اوف يعني عائده ومويتان والتي تزوج بها والتي تزوجها ابامي مي بامي مي muyni nimo mi muyni nimo bami otu ah dun kala tiki hala joni kadde sabi gorko o bami debbo tiagal o bami debbo o gorko debbo goddo wari wi kanyum muyni nimo kanko debbo o fu nen o ka joni lati ki bandi ko debbo ngal dewgal ka joni en firtoto so dum tabiti fa qala laha uqbatu uqbatu jabi wi mo kanko debbo o ma a'lamu mimmi andano annaki arda'tini amuyni nika mimmi andano muyni nika ولا اخبرتني اهم رايكم اهل نيكم مي اندانو فا جون دون غون دن دو ويدي اموي ني نيك اهل نينو كان بتاديتو دوم سابي سو اعلم اي ما اعلم انك ارضى دوم سابي جوني اعلم ورد مضارع هيا جونك اخبرتني ورد ورد ماضي ما اعلم اي مي اندا فا دو غومي جوني انك ارضاتني ولا اخبرتني دونك فيما مضى صار وهمري جوني كان اهل نينو كان بتادي دو ويدي اموي نيك فركب اودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه مكه اون اودي يود مكه يا المدينه كيلو تيمن يسيلا فساله ولم ينل رسول الله عليه وسلم فقال رسول الله نلا لام دو صلى الله عليه واله وسلم كيف وقد قيل ما نادي هونو كدرو دا دبو وقد قيل وي امنه دبو غوتو موي ني ماني مكف ففارقها عقبه سيرمو ونكح زوجا غيره ونكحت زوجا غيره وبامي جونكا ارام ميان هون غوركو ادب فو بامي دوني وباما غورو غودو غورو غودو بايمو غوركو او زوراي بيوت وحديثا وران فكيتي دس الله جي بيتو كتاب الشهادات تو نكاحو كو بوري ني جون نون فودوم بخاري وديري مودو سبي نجوتاكي كتاب العلم دمال اندال غوندن فا هول مساله غوتو سو ويمبيما ارواي اوماده ياده تيوري هورنده كو فوتي كيلو تيمن ناي ما كون اندي موني سبي دينا ما جهان دان ya duma do mursay en kal no betade dawan do haditha got ko foti yaadu zaman ko buri hono ko biide joni kok sabi iude madina yaade shamka dum kam buri makka madina non abata ne dawani haditha goto dum kanyum e odo masala waldade dawan de haditha e dawan de masala kimmirdo dum dum walda dawan de haditha o ka joni an wayta e haajima yottake e haditha o fi dum ka yo andal ni non adawana fa nana ñende kessin ginda sa hasin gina hen so dañi kessin gindo kalna dum so wala dum fuudu yo andal no jotti na yibbe ka ko jangete joni ko hono masala kemdo ma jaati hunde hebima subhanallah sa jeewi hay hunde wonde joni an woodi dum mi di findinde en dum wonde hande alla nemini en telefoji an goti arwayi noddude modibabe faccitane masala mada ka keba haqiqa honno min jarri bori ko neddo joodoto so haala yeso modibo faama ko so telephone non waa faamde dum e lamdi gatteedi hen e lakkite e darde faamu dum telephone waawa bintude a tawa neddo goto kany e mobbo ana li ngendi ngotiri tan ede ni li ngendi ngotiri an amo bono mimmi wi ami wawa e yoppude golle am mimmi cioto bitiki am male bureau am gommi ma jonka mi gollo dum ami wawa yoppude mi yami lamdo yo masala dum yo hunde non tawere telefoji di ana nafaka fu ande ne hunde dum yo hunde latinde faratide mawde sande tinna bam umma yato jom hay so tawi a yobbi mobile bu temedere bu temedidi le ngendi ngotiri hono jonka gelle mawde gorni bamako en hasingine neddo masala bammi taxi ma yobbi temedati e yehitu mum alamdiki masala e yalla mursina mursay masala ata yidi baddido ngeloba mudum iwde makka warde madina kiloji temen nay oka o buri tampude gila am bamdo temedidi taxi oka na jara koyde ma jati lir kurdo gamodi bo ono telefoji di darata ko darnde lamdagol masala mutlaqan di darata ko darnde jande du mutlaq di pabuto di non di balata di asudu a joni e ngaran halde khilafu masala o yalla debbo goto so wi muyni ni neddo yalla dum hejana hejata so be andi sedde wako debbo ono jebbe taki ni en won nokkuje jonka wi ade so be kambe tan nokkuje le kambe tan hono jelli toto dum kaso be limlimni ana gasa dum damal shahada to dum waddete hadisa o wartan kite mu wartan do jonka ko hadisa o waddira do tan dawande sabe andal ka zahir hadisa o ka ko hollata de so debbo goto seedi kanyum muyni ni ne ana jabe dun zahir hadisa o ka de won yoga non tawlirbe dum sabe qaidaaji goddi ka hono zahir hadisa o worini akirde mu hono non buri joni o masala mala ha o ma alaiha dum to damal shahada to insha Allah ton dum war باب التناوب في العلم يوني كون جانغيتن دي التناوب في العلم هونو لومتونديرالي اندال كون لومتونديرال دي غران حال لي حديث او كون تناوب سي جانغي حديث فو ام فام كون تناوب كاي دمباوي سو مي فامين دي دون غيلا جوني واري غيلا اي حديث او واري كون تناوب في العلم دي مثلا جوني مجلس اني دو جاندي انا جانغي دو ين فو ام باوا نيندي فو تاوي اي غران جوداده مجلس او سبي دي نجوغي golleji meden adunan keji di kasinginden jonka ngaden tanawo bu ya joni hande mimmi ya golle anja ha majlis jango mimmi ya majlis andu ja ha golle hande ko jaada majlis so jami golle ko so ngarto yikikide hunde fu ko nan daton ko heddi hakkile ma fu halnaka so darsu bam da dusa bami darsu ma o jonka ngara bi tanaka darsu ma o min jango so mi yehi mi bami darsu am o mi wite en hono ni de hadisaaji fu sa jeewi bukhari ana wadda ana wadna de dame fa holla honno sahabaabe nulaado sallallahu alaihi wasallam be ngori kambe ne kambe ngoni be jamire de nyemtinen kambe sahabaabe nulaado sallallahu alaihi wasallam be fa jeewa no be cetti himmirde andal sanne so en laataaki non tan anda enon de modjata so bi himmirde bangal andal o ana yeba e yimbe heewbe sona mo Allah yurmi wondude e dargol aduna golne dum satti mawnude e yimbe be sanne ne وهي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي هور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر وي كنكو الإمام البخاري دمال جونكا هنو التناوب في العلم لوم تندرال كنابا كواتان جونكا أو لوم تكي حدثنا أبو اليمان وي ابو اليمان جنتني ابو اليمان كان عندي مبتدا ام بي الحكم بن نافع او يته كان كو دو اخبرنا شعيب بن ابي جمره شعيب فيلك عن الزهري يدي محمد بن مسلم الزهري دوني ابن شهاب بن الزهري اي ها وني دي وبيتو سند وغدو سند غدو كسي قال ابو عبد الله البخاري وي وقال ابن وهب عبد الله بن وهب وي وجوني ومعلق كا غدنا سند وانا دوم تو كسابي سو نون دي هو حديث لاتي دوم تصلو كو ورتا اي روايه او كو فو وانا وونكو وني هنكو علاي ماكو ka auto mu'allaq odu yottaa nokku je goddo e cellu do nan o wi akhbarana yunus ibn habib ibn al-ayli en jengi an ibn shihab donc e daddi fu ibn shihab filliki an ubaydillah ibn abdillah ibn abi hawa ondu filliki an abdillah ibn abbas o kanyum e auto walda de ubaydillah ibn abdillah ibn utwa ibn mas'ud wa dingalda an umar yudi umar ibn al-khattab qala umar wi kuntu ana wa jaru li min al-ansar ملاتك مين ايه كديرو ام من الانصاري الانصارين كوبي في بني اميه ايه دونك نوك بني اميه بن زيد في بني اميه دا في ناحيه بني اميه نوك اوفو انديرا بني اميه سابي دونك هون جيبي به دومبي نوك او انديرا نون سابي دونك بين جيبي دو وهي نوك او من عوالي المدينه اوموتو عوالي المدينه عوالي يغوري نون غوند سيراجي مدينه دونك نوك دي goddo de hande kay ana jafa hono e miluji jetti en miluji jetti nokkuje badi de hono miluji di tati amma ko nandi e mudum du yete de nokkuje wete awali o wi wa hiya min wa kunna natanawa bun nuzula min latiki midon nubondira jippagol ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman kanko jippoto nyalaane mimmi jippo nyalaande sabi ko sabi so jippoto de awali to be gonto be nokku tawdo non de be garno de do wonde be yuno makka so be ngari medina de umar ibn al-khattab kan yimto awali to woni o jago tawdo non so do ana aduna ga wajibi golla nan fina nuji mudum adum den no be mbaa yoppudi fina nuji mabbe adum be mbaa yoppudi dina ka sabi sabi dina ka e gibe de makka warde medina den don ka nyalande o yahatu nura sallallahu alaihi wasallam ko di dum mun o yaha golle jangum mun koddido o warta bi ha ganu la sallallahu alaihi wasallam kanko jano nura sallallahu alaihi wasallam kengo o yaw hinno golle makko hono ni dum holli jande so neddo jogodi ko woni fu heba jande e mi haldanno e mobbo goddo hikka madina hala shanaqida shanaqida en woni hono yimbe muritani kobe kambe bi lolliri heewde andi dursude kudde fa heewi sande minen kala hal dum fa goddo wi kam o wi ka kanyin ka haldi e mabbe halde yoga mabbe mbi ko yimbe milata kambe buri yimbe fu haqillaadi ko e mbi wana no worri e mbi ko ni hande kambe hono barna ma jande mabbe yo hunde fa abadan dum yow enen no ngoro denga enen kan andi ko e men sanati jande a yehi jango yi fadde ma hemde ko sunulinte iwde e jande de tinni be ana wodi sa tinni ki fa wodi a hebi ko sunulinte iwde e jande a warti sa hebi jangobe ni jangina dum en ko jangoda ko sa hebay du tinniti do woni jonka keddo an timto le nokku je godde de sa jangi fa hebi diplome wi ama jonka hebi diplome shahada magister ma doctora ila akhiri jonka golle ndarata ma goddum ko nandi mun o wi kambe jande mabbe ne fa badano ala man deftere joni hillaka joni tawe a jangi fa hebi jonka ko sunglinti o de le majlisito masalan joni a dursi alfiya ma dursi khalil en tag ba ma joni biya ana jiddo dursude o qudul juma ñenni fu mbinda baytu ñuma nay nay ma joy joy ila jonni faane en tilifu so hitane so dubi dir so dubi tati illa ka nay illa ka goddum a jokka jande tan daima fa abata fa do be kaaj nu saabi so gaddu ko hadi o sahaba be do non e be ne golle ji mabbe aduna bi ata ah joni kan do golle mun hinni waaw jangude ko o jangu yan hande jangoyda hande o jangu hinno yo golle mudu kinno yido golle mun kengi o wara janga jango hono ni en ila akhiri ay nobbe ngadi fa dina ka fu hede jemti kawarde wana kambe sa babbe ni jemti dina kawarde hani woni siyasa jande umar wi fa idha nazaltu sumi jippiki jiitu humi wadda namo bi khabari zalika alyawm e khabaru nyaloma o min alwahyi wa ghayrihi wahyu yatanamu wa idha nazala su jippiki kanko du fa'ala mithla zalika kanko do wada honon kanko no nyendo jippinde wadda kam khabaru fa nazala sahibi al-ansari yawma nawbatihi ni kuppandirdo yam ansari ki o jippi nyende nubande makonde فضرب بابي ضربا شديدا جمع ورتي ويوتي او فيدمال امغال بيد تيتود عمر ويندو يوتي نوندي فو بيد ماودي او فيدمال مودونغا فقال او ويدو كسي اثم هو او متون عمر يوفزي دنجيمي aran ko dingini mo mar wi ama len kanan ke ghassan ibi anni yardi habude inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa e puddi wadande pucci mabbe pade ko woni pade de pucci so ana jahono jonkale kaaji e mako nani on jamde be ngade kolde de be ngarobe habude inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar ka hul yalla wana kambe ngari yalla wana ngoru gonati madina fa fazi'tu fa kharajtu ilayhi jaltu mi mako fa qala wi qad hadatha amrun adhim fi mawdi yanide munde mawnde wadi hande qala umar wi fa dakhaltu ala hafsa natumi hafsa fami o wi ne natnomi hafsa tunde don donka bi ko debbo munura sallallahu alaihi wasallam bami o ina min hafsa tu fa idha hiya tabki tawmi umu way fa qultu mi talaqa kunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu wudin dini modon de wonno ta nawo bo non ko andara ton waran waran mawnde mo hadisa wal mangal non mawdo sanne sanne sanne ki o faidaaji sabi on do wimo wi ama nulaado seri rew mum be fuande do won jonka hono fi mawdo dallaqa kunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahafsartu adri sabi on biiko biiko debbo adri tahafsartu yalla nulaado seri on qala tahafsartu ila adri mi anta o yo anta sabi kambe nulaado sallallahu alaihi wasallam won kudde be keddi be lamdo nulaado sallallahu alaihi wasallam fa tampindu nulaado borti be fi لا ادري ثم دخلت مباراً سوره الاحزاب تورس على جبي قل لي ازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ثم دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويناتن غنولادو فقلت ميمي وانا قائم تيميدو داري ميمي اطل او في جوداك تفكو اطلقت نساءك يلا سير ما بين قال نولادو لا مسيري قال عمر الله اكبر ajoni o hadisa holli e neddo dabbo o andal holli katafo khabarul wahid ar tuge khabarul wahid ko woni khabarul wahid de anda o masala e dunke e falsafa don filosofi ko be gaddim so ahlul kalami en gari jonka hono jambinimo yogani e de hadisaaji ahadu e fuccella ahadu ahadu ahadu wonde ko yottaki mutawatir wana hono goto filli ko so goto jido matata ko yottaki mutawatir fu anda hono sendude mutawatir ahadu dum falsafan ko epi ngad dum bukhari en jogi damal mo jati na yankirato shafi'i yo akan hecci bukhari wal fiken deftere jati jima'ul ilm ahmad muhammad shakir wadi ni tahqiq na baba am taba lobosan kambe joni mbi ande hadisa mo goto ma dido ma tata pillifu bangal aqaiduji mangal kabbe nangataki sabi ton yaqinu darati de nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela neddo goto yaha noddo yimbe faade tawhid so be jebi be ratiki mumin en so be celliti be kabe holli ka hadisa ahaduka ana jebe aqaide goddu ko won dalili jonka hadisa ahadu ana jebe de yow umar akki o yaha so o warti o wali harni umar wana umar jaba kuma akiri o yaha darni mun jango so o yehi kanko du so umar yehi wari halni mo hanko do jaba dum holli jaka ahadisu ahadu ko goto haliso o kolni do ana jebe anani ko goto hali tagal o kolni holli mursalu sahabi du ana jabe hono hadisa mursalu ko khilafoni mum ko wana sahabaji non mursalu sahabi wonde so sahabaji wi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiide wana nula do nar joni kanko sahabaji laati do koddi do umar o de o yano to nula do sallallahu alaihi wasallam sunna do halni wonde wana so warti kiki do halnan umar so umar filliki dum nangete non yata ki sina umar hoto nula do sallallahu alaihi wasallam do yalla gongano ana famele hadisa o kasi ان الطالب لا يغفل عن النظر في امر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره جاك ساطالب هو اكا فتي دارتا ادنا ما فيه ساطالب انك هوندي فو غولاتا هوندي فو اندارتا سبي يمبي نيوتي كان دفا سو دابو اندال جاتي يي اما ادا غولا دابو اندال يي اما ار ني يادا اي ماهوب فيسو جونكا نيند الخميساري نيند الجمار نا نيالا نيالا ني يهان وار ولوي دجونكا باري ماهوب بي يالا نانيو كيمي ما جونكا اني والله فيو توفيج ما دا والله ريموب ما كو ناندي مودو yogana jaba wiide be ka kebe barke jati galeedi men gaka kasa nyaagi ki non dum ka be mbi an torra wala holli jaka dabo andal an haani tawrede golle fa heba jonka jande de jati no be hinnorade fa wada so on ko jogi da seeda kan dem buda wawde jangude buda wawde so deftere buda wawde sodude ko laati hono wajibi e maada sabi jew sahaba be do umar ibn al-khattab be mun burbe sahaba be fu non homo foti mo sahaba be fi sako buram sona abubakar ibn as-siddiq ka dum fuja ka o ya luumo o golla kanko Umar wondurni o mo yidi andangal fe goto fota mo yidi andal e jangino nula sallallahu alaihi wasallam li hadisaaji bitnodde fakkitiri kosam dam yari so heddi so hokki mo dam yi fakkitiri dum ala ilmu andal fami jonnon no neddo latori jonka hono tabbo andal fu hana solindade e ko fatori dum ko nyande yahay masalan joni ah hande min kaso gonga de balde kam mi mati dum do sadda de mi yam fi tufeje yalla dañ ko kemmi tabbo andal an ngardi ta nyala e peeda tufeje de dewtere ne jangata wana ibn duraydi dum duraydo darso ma do sa warti fu jewa darso do jonka wi en jango jammu non jonka misal ni ngadam yon jamma ke wa jonka hon daro da tawi didi fu mursa sabi umaro jagoto ana fami hen kasi masala mo dunki andal kani famde hono ko wiete masala mutawatir ko je ka mutawatir so hunde wi amata watiru fu wana hono ko saka ko yimbe kali tan ko mutawatiru de masala joni jew korko onani wi amata nura do serre mumbe onani halaka saki ngede kani umar nura lamdo yama wi siara je ka dum fenen wana hon dum wiete tawaturu dum hon dum ana wodi joni non hono joge yimbe nani e mun en yi mani famina kaza o wori fa jama hala fa hewa i o wayran afamina ana jodi afamina ana horani fa wi afamina gadde boso bonnata korka hono ni e ko nande mun en afami dum joni de hunde jaka jaka jaka dum yasaka tawaturu sira tawe hono ittube dum be fu yo mahsus wallahi mi yiri yitere afamina jomu wi kan du basi fu wallahi min dum yiri yitere mila akhiri de ka latti mutawatir ka hono jonka hono shay art ni tan hayso heewi anda dum sellata dum wawata gollirede nan aya fa joni eden jokki dami kitabul ilmi de bukhari wi babul ghadab fil maw'izati wat ta'lim idha ra'a ma yakrah babul ghadab fil maw'izati wat ta'lim idha ra'a ma yakrah damal al ghadab fil maw'izati tikkude e wazu yalla joni so neddo ana wazo ana wawi tikkude na wat ta'lim ma andinde so neddo janginowo ana wawi tikkude na idha ra'a ka wana tikkir mutla banko so yi'i lay hen ma yakrah ko waji yalla na wawi tikkude na do won ko wadata wala hadith lay o do hadith hadathana muhammad ibn kathir qala أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إن منكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة sanadu men muttasil fayato bukhari o wi hadathana muhammad ibn kathir o akhu sulaiman ibn kathir o wi muhammad ibn kathir jantani min on du o wi hadathana sufyan o won sufyan thawri jantani min kani wadde hono sa Allah jibi nyande wonde hon darsu khas fa ande no cendirten sufyan thawri sufyan ibn uyayna dum num hadisen be kali hono dum hani sendire dana عن ابن ابي خالد يود اسماعيل ابن ابي خالد وندو فيلك يود قيس بن ابي حازم فهمي قيس فيلك عن ابي مسعود الانصاري يود ابي مسعود الانصاري قال رجل قال جدي دي سوغدي فولي ديوتي كي مويتا غوتو او ابيندي كاي جاندي نون دي فودي بيت غورو غودو وي يا رسول الله يا نور الله inni la akadu udriku salata mimma yutawwiru bina fulan mimmi hosata no mi hewta julde mimma yutawwiru bina fulan ko mani junnanta min yoga wiide o hadisa jibikito mi hosata hewtude julde sabi mani ana junna so mo junna ka de ka ne do hewta de ka yata no hosa so mo yaawi yawne hosata hewtude o wi be ni ka hafiz ibn hajar wi oyi yoga dali fa wayl riwaya o jati o ni jati hadis o warti ko woni manda mun de inni la ataakhkharu salat manda mi hosata hewde julde alma mi o ana taadi julde sanne mi yawata warde law sabi sunu wari mi anna daroto fa koyde amna fa mi tampa mi dum mi warata law fa ko heewi so wari mi tawan julde tilki jati doni afamina hono muradu mudum hono hafiz haldi وي لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان كما ني جننت من فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو مسعود الأنصاري أويمي يأي نلا صلى الله عليه وسلم في موعظة وعز أشد غضبا أمري تكد من يوم إذني لي وعز وكم كنلا صلى الله عليه وسلم أتك سن سن سن فقال أوي يا أيها الناس يا أنو ينبه إنكم منفرون إنكم منفرون هكذا ربيعي إنكم أنو منفرون أنو أنترنو بيمبه جاتي فمن صلى بالناس كلا جون ينبه فليخفف يهويف فإن فيهم المريض نيود أنا ما بي أنا على سيل يتأنى جلد نيود أنا جونا درا ده وجاي تانا أنا تمبرد تانسي وني من جيل تيرني كوي من نارني إلى آخره والضعيف اللور أنا هن كون ضعيف ده أوك بنية ما دي نجاتي وذا الحاجة تجوم حاجة أنا هن مو مبل دوي ملان دوي جون تيمو كوتور وري أنا نيت مسوراجي جود هيز باي دي نيكون عندي مور يفو أنا هن فتنا أوانو وهذه سدوي إن غران جنودي متصلاتو sabe غضب sabe tikkere ni ni woni ko waddirado kanko hadisa o jonnon dum fu e wonde ka famen nam dum gasata yoga wi yoga yimbe mi musa tawede yimbe be jaati njidi yimbe jaati cubbi dum yimbe jaati dum welata dum en a bismillah ni njulda do yimbe sappo be ka fu mi min kam mi njidi njunna nami ko andi ma yalla goddo warta naata limoto so goddo wi naati limun andi yalla nawta dum yoga e ulama en biya sina e alhali goto masalan joni en juulobe le suudu do en uddi bafal cuki bafal ngal wala garo enen homu fu yani di junnenede do ka goddu wala hen nanno se ken juulnata hore mun kanyum tan dum ka jonka ko weli fu an wa ko weli dum fu an waawi wadde dum joni hudu won jonka ma hoto woni mahallu shahido wonde ko nulaado sallallahu alayhi wa sallam tikki saabe ko gorko o tanni julde de ko ay nulaado sallallahu alayhi wa sallam tikki sanne ay faaji woni en garan jangude hadisa goddo mo tikki e mudum kessi so en jangi den don hadisa dido bo funde ka en garan halde ko ulama en kali tikkere de insha Allah hadathana Abdullah ibn Muhammad qal hadathana Abu Amir qal hadathana Sulaiman ibn Bilal al-Madini ar-Rabi'ah ibn Abi Abd al-Rahman an Yazid mawla al-Munba'i an Zaid ibn Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa'alahu rajulun 'an al-Luqadah فقال عرف بكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذيب وي حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المسندي جنتني من اندو قالوا حدثنا ابو عامر وني عبد الملك قالوا حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال المديني عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن اندو في لك ربيعه بن ابي عبد الرحمن ربيعه بن ابي عبد الرحمن وني ربيعه الراي مكان انها من نند درس بيتي دو عن يزيد عنده في اللي كيقوله يزيد مولى المنبعث ديم ديناتو المنبعث ما مولى نهي معناك عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل غرف غرف لم ديك نلار صلى الله عليه وسلم عن اللقطة كي هيري سأهوكي هوني لقطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطة في اللغة جمون عن اللقطة كان دي لغة ربودي جون كان لولو دهن اللقطة او manda sa hocci humude galam di nura sallallahu alaihi wasallam hadith o sabi tikkude e wazuni waddi modode hala jonka hono koy hoyri se do hocci humude kite mudum e masalaaji mu e ko nandi mun dun ka e damal timmugal non bukhari na wara waddude gal insha Allah nenno neddo de lamdi non nura sallallahu alaihi wasallam sa hocci jonka humude hoccande nura do wi i'rif bika aha anda kabbongol boggongol aw qala wi'aaha ma du o wi ka ko gol jati وعفاصها ما عفاص عفاص انا وي امبسو هي كاكول فوفي سو انا غورو نون وي عفاص اندا جونكا امبسو ما جونكا بوتوري ثم عرفها سنه جينا دوم هيتاندي مثلا جوني اي وي دو اجهو تيغال سينو دو اخوتي اي بوسو كاليسي انا هنا ليميا تاي جونكا وينا ديبي انا اي يينن هيتاندي yawa poso o anda noni makko anda jonka sirnu jun futi woni hen ila akhirih summa arifaha sanatan ayyinan hitande jonka honne de yeynirta wiyata gir Allah ujunaji mun debbe majide ayi an joni masalan e bete alkhamisari hande ayi an yalla bete alkhamisari hande jonka kala lewrunu nyalande homo hunde mani majjani nokumani fati mbi'a kalisi fati mbi'a kangi fati mbi'a dum ila akhirih homo hunde majjani e le hitane di fu jonka seda fu hande wasilaji goddi an ngodi di galanden hono radio ngaji gordi FM ma jonka wottu jonka le journe emma ko nandi mudum den no sa ayeni dum hitande summastamti' biha dambi torda jonka so naggeno mako non ila akhirih fu so hitande ayeni amay tay fu ada wawi dambi torda do no way naftorade jonka fa in jaa rabbaha so joomu wari non fa addiha ilayhi totta dum faade mo so joomu wari non sa nyami do tiriki mana tan awa nyamde dum so hitande ka hibbay so hitande hibbi an dagi nyama sa nyami so joomu wari tiriki wala ko nema so joomu matam a gabantu ni woni kiti mo qala o wi fa dallatul ibli majjunga e gelo ne so do hocci gelo bane hay do won dun la do tiki fa ghadiba nula do tiki hatta ahmarat wajnatahu fa gabule makko de ihmarat ngojji khaddu e wajnatu goto fu yenen ka bugo mbeta nandi wajnatu woni jonka hono dodo do khaddo do gado yete wajnatu hatta ahmarat wajhu aw qala ahmarat wajhu ma ihmar aw qala ahmar wajhu ma yasgo wajidu fa qala nula do wa ma laka wala ha hudu wadani ma so wadani ga doni ko mbi'eten hudum bilima e magga ngelo bani an hocci wala deje yo ci ngelo baka wala ngelo baka le ladde to nijeya wa ma laka wala ha ma'aha siqa'uha wa hiza'uha e nga wondi sumalle magga e nga wondi pade magga ko ni sumalle wade yaran ndiyam so ngelo ba yari ndiyam wadan zaman to hesingina india ko ni pade de dude koyde de jonka an janwi an bawi yaade nokkuje do weldum en fu taridul ma'a wa tar'a ash-shajar e nga jergo ndiyam e nga dura ledde fadarha hatta yalqaha rabbuha sel nga gila joni fa jomi ga hore magga ngelo ba ka selay hoccere jati wadda muskila sabi son dar to yama tawa ma wala tan jomu hebi muskila no o yifa dallatul ghanami majjungol e damuline o wi laka awli akhika awli dhib damulol ka sa hocci dum ma anje ma saki kama ma goddo wari be min ma lizib ma sundu ka dum wana hakkuni hono gelle hono nokku jemen de mako nandi munde le ferro ladde yolo mbere sun do hocci damulol to ka yeynu gol wala to ka nyamanta o le ladde wi'a donc akite ji goddi ana hen kasi limlim insha Allah jebi ngaran halde dum to damal luqadato insha Allah يقال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل وي حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء جنتني من هنا أصلا دواري نبتا دي وي حدثنا أبو أسامة جنتني من محمد بن أسامة عن بريد يودي بريد عن أبي بردة يودي أبي بردة أبي بردة وبي أبو موسى الأشعري إنه يا عامر عامر بن أبي موسى عن أبي موسى قال وبي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس هذا هو الحديث وبي نلا صلى الله عليه وسلم لم دام عن أشياء كل كرهها نلا وني نلا وني لم دد e an jeehen lamde de hon jonka dargal en ko nande mun hen dargal daroto dinu la dilam dinu sallallahu alaihi wasallam yira dum falamma uktira alayhi ni dum hebbina e makko de ghadiba utiki kan ko nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabi lamdaade de kudde naftande dum haysa jeewi modi baabe jogana wala lamdo kudde de fayda fu wala e mudum hu fu nafata yim rawando ashabul kafi en no hen no wi inna annabi musa hono wiete di ko nande mudum summa qala lin nasi nula do en yimbe saluni amma shi'tum lamde kan ko muy dum fayotik qala rajulun goto goddo yi man abi woni abbam goto goddo yi humuri mi do qala nari abuka hudaf wa abdullah ibn hudaf wa hudaf tawani bamma fa qama akhar goddo dari man abi ya rasulullah woni abbam bami woni sa'd ibn salim o yi abuka salim mawla shayba wari tafsir muqatil to goddo do wari wi woni abbam nula do indi goddo ko na abbi ko mo antirte فلما راى عمر بن عمر بن الخطاب ما في وجهه كوني وجهه نلا دو تيكركو قال او يا رسول الله يا نلا الله انا من نتوب الى الله عز وجل من ان توب فادي الله عز وجل اي عمر وي من توبي الله هوندي فوكو سبب بنت تيكر ما ان نلا صلى الله عليه وسلم ان غران جنغود حديث غرو سينا او خفي كوبي ماكوتوف ajoni damangal ndangu de joni gal no bukhari warri tarjama magal de babul ghadab fil maw'izati wat ta'lim idha ra'a ma yakrah on ko heddi kesi ko lati wazifaji mobbo ko hala kan du woni hita gol hita de hakku ni himbe to ko hala yar tikere nen kanko bukhari de wonno tikere hadama so anay nedo nedo hito la qadil qadi hina yaqdi wa huwa ghadban sa kito da hakku ni himbe tikodo ka fu daga ta kido hakku ni mudum tabi kitoto do yambirama wakati tikki o so tikkodo tan fati hito daga tako de wonno ulama en pami alla o tikkere ne ala wadne tashwish ana jiba hakkile mun mi hunde fuko jiba takkile ne do fuso wari daga tako hito sey o mango en suno mango en nyew en ko nan di mudum fuso ana ma wawa hitade ay den non neddo so bazotodo ma jenginowo ana wawi tikkude kaso kitotodo gasata tikkude hudum sendi dum den dum fune sariya alla ne do halata li hen ko seedi dum de bazrodo joni sino o wada hore makko galiban honno o tikkudo ni sabi maqam mo dari o kulbino yimbe non ayi inna rasulullahi alayhi wasallam wari hadisaje so mo wada khutba ka annahu munziru jeish asikan jeertno o kunu hono ju o ruggo anni wara fa yana e gendi de wi aya ndente ya sabbahakum masakum o honi on o hinni on afami ayi yeruni ni andinowo du andinowo onon ayi bukhari tongiri o izara ama yakra wana so do jenginta fu tikkata so o yi jonka hono ko tikkintam ay iza ankara ala man yata'allamu minhu su'a fahmi hono bongol famu o muni wara ya'ri bari ndo ya'ri boto fu yali annahu ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rabun bi amo lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu li annahu ismun hamzun wasli ummatako ono yali annahu ismun bila da biya anga famata fi honni e ko bandum honni en no ay bilede sabi hon dum kan sa bi samza wasli gidi wakati fal ummi nadi lianahu ismu mabni lianahu ismun yate hono ni ana heewi du so talibo wada ma non yakun ad'a lil qabul mitan de burata jabude de burata famte ne mo ma jahi e ma hunde fu an heewi ko pamande sa bi sa rabal tam sangal wakati fu ada yeni anda ni masangal hani warrede ni ko nan de mo nan ka dum yalzimaki ne do fu de dum luttondiri al hali hono jangobe hono jangowo fu ne do bernata hakimu kitto non dunka e garan halto damal to o ka wawa on so wi ama den nulaado sallallahu alaihi wasallam hiti ki tikkere hono ko joni ko mi ko joni ko wana kiten me feysu biide dum tikkere feysu biide dum yo kiten non nulaado e wobbe galta se mi nulaado e ma'sum non o deena so tikki tikkere makko de hay hunde bonata e kite makko nulaado tikki o yarrake fu gotum e halde gon tan nulaado sallallahu alaihi wasallam ne so lay tikkure tan tan no wayli soto dañan ko haali ko hana halde باب من بركة على ركبتيه عند الإمام أو المحدث جوني دمل من بركة أن جسر أن كفر على ركبتيه يكفي من إلي عند الإمام نكو هوري جو دين أو المحدث ما نكو دونك حديث ساوري كفر عياس مب ما جاتي يلتم أنا قصنا إبنغل نيجي جونك أعرف لي أعرف حديث حدثنا من هذا شرط توضيحه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فسكت قل لي أنا واي وعدد سبي حديثة من جنجل إنجوني وهن أني أورتي لأجوني den nura rasul sallallahu alaihi wasallam de kam so yimbe keddi allamdo so umar maati o tikkinde umar kofi do kofi mudum yeso makko kanko nura rasul sallallahu alaihi wasallam so tay dum dagata ko fun nura do wi an gasata neddo hofo yeso ne banki non so humude dagiki bangal hon dum la budda jonka dum dagoto tan mutlaqan bami mutum اجي او حديثا جوني وهلي برال مانغال وناندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث سبي عمر كني وني كوفيدو سو حالي جونكا هونو كو حالاكو كو سابي دي فا او ليدين كينو او اندا هونو كو حالاكو او اندينا نولا رسول الله عليه وسلم هونو كو حالاكو دوم هانا حاليدي ayi sabe ko wadi non ko dum nafi sabi holli lamdi di wana beegede nula do sallallahu alaihi wasallam beegaaji gufude be non tay beegede non sabe ko umaru yimo kanyen tuubi ko o jabaton ka dum ka o jabaati o deejini ke fami ay bismillah bi Allah wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu وي كانكو ابن الملقين وي لشرح البخاري توضيحته افهمي وي وبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه ادب من وي دم يونيدي عمر اتدين دنولا صلى الله عليه وسلم يرمى الاسلامي يا الله يؤذي فتي دد فو تورو نولا دو نولا دو كو متر دم سوحالكو وقد ذكى دون تبي من بانغي دو عمر ودي كو نفي سبي نولا صلى الله عليه وسلم دجيني روايه غدي غدي تو طبري تو وي فسكن غضبه لان عمر فلم يزل موفقا في رايه عمر بن الخطاب وهراي ابدا راي مكو دوني حكيلكو ييتي حكيل مكو فوني كو ييتي حكيل مكو فو كاورين دينا دو نيا ينطق الح او ها غوغا بانغان ديمغال عمر بن الخطاب هاي اون مشي ام بن جنته وني جوني باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال على وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل بلغت ثلاثا فاجوني كتاب العلم كود جونكا هونو لاتي دي جونغي دي اندال بخاري وي قال دمل من اعاد الحديث ثلاثا بليتي دو حديث لابتتي ليفهم فافامي عنه يديم يوني كو وادين قال دو دمل دي فا هولا نواي فلسلين دي هوند فا ييبي فام li joge modi babbe amin jangi be min on so be jangina dewta luqa en mako nande mo fu so biyanta baytu wala bidit o dartuma o tiliki be ngarta be biyana lawol gotol kasi sa jeewi joni dum labi tati di kibino ay li yufama anhu fa famani non den no andi de kuddi no jogi aslu dum hon mo babbe ngarta di kuddi ni de jogi aslu li modi babbe amin jangi mi mo wado bini sa waddi jonka baytu juma tan baytu wol fu masalan joni baytu ma jeddi a jango baytu fu mi en labi didi fa yotto yo so yottiki be ngertrene rande wonde kasi de watere watere an tati de kibbi den holli nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wada hono jonka hono e jinsu den don hunde ayi ko ana jeya hen ala wa qawlu zur fa ma zala yukarriruha o hadith on warata shahadatuto ka bukhari wadday mo fu do de wonno wana hadith o fu o haja holli tan nula do heddiki ana wartira qawlu zur sey belam ni ko kanko nula rasulullah alaihi wasallam an akbaril kaba'ir حديث اون وردي لي صحيح تو لي بخاري دو جات وي الا انبئكم باكبر الكبائر يلا مي حمرا اون كوبدي فو ماون دي كبائرنا ثلاثا لا بيتتي قالوا ان بي بلا نعم يا رسول الله قالوا يا الاشراك بالله شركا دي الله وعقوق الوالدين لتلت سارا ايمون ديدو وجلس او جودي وكان او لاتي نوكي متكي ان يوبهيرو فقال وي الا وقول الزور الا وقول الزور حال دي بين فما زال يكررها او هري او مورتيردو حتى قلنا فامن بي ليته سكت جل ودجني كنكون رسول الله عليه الصلاه اي وهديكم ورتي ورتي الكلمه ونن هولي هون انا ورتي ورتي فامي فقال وي على وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر ابن عمر وي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل بلغت ثلاثه نلا دو وي كسي خطبه مكه حجه الوداع تو وي هل بلغت يلمي يوتينينا ثلاثه لا بيتتي yambi yottini o sappi doto Allah wonto ya Allahumma fashad Allah seeda ay doodu joni hal ballagtu o laabi tati hadathana abdatu qal hadathana abdus samad qal hadathana abdullah ibn al muthanna qal hadathana thumamah ibn abdullah an anas an an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu kana idha sallama sallama thalathan wa idha takallama bi kalimatin a'adaha thalatha o ya abdatu ibn abdullah as-saffar jantanimo عندوي حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عندوي حدثنا عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس قال أبي حدثنا سمامة كان عبد الله بن المثنى وسمامة بن عبد الله بن أنس جنتنيم أم بابا نيما كونو سبي عبد الله وأبو المثنى بن عبد الله بن أنس فيلني دوم أودو سمامة بن عبد الله بن أنس وفيلكي يودي أنس كان سمامة أمي دون فيلكي يودي ماميكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ولاتك إذا سلم سأسلمني سلم ثلاثا وسلمنا لابتتي وإذا تكلم بكلمة سؤالي كلمة دعاء عادها ثلاثا وارتبا كلمة ولابتتي كان فندر الله صلى الله عليه وسلم أي سلمنا نقول وكو يسلمنا لابتتكو نو حديثا نقول يفهم مني رهون بانغ الاستيزان سوالي أمدنا مثلا سوالي سلمني damal ono taaka salmin nan kasu salmin fa hiba labitati wana hon se do wori dari ke do ngonde joni do de info en nanan dum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wana dum woni muradum so halidu o halan o afa labitati sabi hadisa wana warda so hali jonka bi kalimatin kalimatin o kalimatun biha kalamun qad yu'a doka kalimatun kalamu tam muira jumla paydin do ta fa wana bukhari wi li yufhama anhu وسابي دي حديث وري جونك الترمذي حاكم وتوجات وي حتى تعقل عنه نمني وري حديث جوكو وجاتي حتى تفهم عنه وري جونك الترمذي دوتو دو حاكم تو حتى تعقل عنه ما دا فافامي ني جيدو فلفل ني فو حالك دو او ماتي هونو كفاما كدي او حالك لابي تتي فاك فامي دوني مراد فلفل ني غونغو حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا أيوة بسم الله. وي حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وحديث بيت النكي فاماني هنكو وي حتى تفهم عنه او دو روايه كو دون كو مويرا دونك حتى تعقل عنه او ور الترمذي تاني اي او دو سند دوك ذلك فو بيتنيك مسدد اوكا انا دونك عندي مسدد بن مسرحد دونك كان كو فيلك يودي ابو عوانا عن بشير عن يوسف بن ماهك جانغانو ما سند او دو دي جابو مو دو فو جانغانا ابو عوانا وون دونك هانو وضح أبو بشر وجعفر بن إياس وين إندي مود يوسف وكذلك يدي عبد الله بن عمرو بن العاص وبي نلا رهدكي تجعل الدوّنقول من دبي جونكا وهيوتي من كان كن نلا رسول الله عليه وآله وسلم وقد أرحقنا الصلاة سبدي رواية دي فنجي هم رواية ودي تو مونت أرحقنا الصلاة من كون يندري جلد لون جلد لاسرة ونحن نتوضأ من الشلقو فجعلنا من نات نمسح من المسح على أرجلنا إكويد أمي فنادى نراد إيوني بأعلى صوته ويل للأعقاب بني وادني تبيج لون تبيج لكبين ديام من النار إييت مرتين أو ثلاثة نراد ينون لابي دي دي ماتتي دو جونكا وفلسلين لابي دي دي ماتتي دون جونكا ما خلو شاهده